لا أرى تعارضا إطلاقا. يعني أنا أؤمن أن بأن إذا مرضت فإن الله هو الشافي. صحيح. لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني أستخدم الحمية اللازمة؟ لا يتعارض إطلاقا. يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة عند أحد الطباء يقول داويته فشفاه الله. يعني استعان بالأدوية لكن الشافي في النهاية هو الله. أحد كبار الجراحين المصريين أجرى عملية خطيرة لأحد المرضى، وبعد أن أفاق المريض من البنج أو من التخدير يشكر الطبيب، يعني فقال له لو أشكر الله أنا جرحته وداواك الله. الله يقول أنا جرحتك وداواك الله. الحمد لله. هذا هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقة في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس أحيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى وأخذك بالأسباب. لا يتعارضان إطلاقا. أنا أخرج من باب بيتي وأقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن أحتاط إذا رأيت سيارة مسرعة على أرقي بنفسي أمامها. نعم. يعني إذا رأيت يعني خطرا قادما يعني حريق أمامي مثلا لا أرقي بنفسي فيه. نعم. فهناك فرق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وكلاهما يكمل الآخر. فأنا مطالب بالتوكل على الله، حق التوكل. فإذا مرضت وقلت إذا مرضت فهو يشفيه، لكن لا يتعارض هذا مع أن أذهب للطبيب وأخذ الدواء وألتزم بالحمية التي أمرني بها، لأن هذه وسائل. نعم. ويكملها أو أصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، أنه كان يتداوى هو بنفسه. أعزائي المشاهدين، رسالة واضحة وصريحة من هذه الحلقة إلى أولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول أنه لا عدوى ولا طيرة، حول أن بعض الناس لا يسترقون. أكد البروفيسور زغلول النجار أنه لا تعارض البتة بين أن تقوم بالأسباب فتتداوى، لكن أنت على يقين تام أن الشفاء هو من الله عز وجل، وأنه لا قدرة، أؤكد مرة ثانية، لا قدرة لبشر على بشر إلا بما أمر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بأنك ناج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله نتوقف عند الساعة. الساعة يقول الدكتور زغلول النجار يجب أن تكون على عكس الاتجاه الذي نحمله، يجب أن تكون عكس ذلك لأن الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.